حين تكون الدنيا بهذا العماء، وينادي المؤمن رب السماء إلى أين أفر؟ وفي مثل هذا الجو الخانق يمضي في الوهم كل إلى بلده، إلى مقره، إلى وطنه، فيفر أهل الدنيا وأهل المعاصي وهم يشعرون كما نشعر بشيء من هذا. يفر بعضهم إلى النكت يتسرى بها، ويفر بعضهم إلى سيجارة يلاعب دخانها عينيه، وآخر يفر إلى معصية من المعاصي يستغرق فيها وينسى، وآخر يلجأ حتى إلى المخدرات ليغيب عن هذا الواقع الأليم. أما المؤمن فإنه يمضي إلى وطنه، إلى الآخرة. فحي هلا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. يفر المؤمن من هذا الواقع الأليم حين تحيط به الفتن وتكربه المعاصي ويسوءه أهل السيئات، يفر إلى الآخرة، يفر بذهنه بأحلامه، يفر إلى الآخرة. وهناك أول مشهد يفر إليه في الآخرة حين يقوم من قبره ويهرول مع المهرولين إلى أرض المحشر، فأول ما يلقاه حبيبه محمد حين يصل إلى أرض المحشر. هو يحمل ذنوبه، نعم، وسائق وشهيد يجرانه، نعم، ولكن متى وصل إلى هناك فإنه لا يتلألأ لعينه إلا حوض النبي، وعلى رأسه يقوم النبي، وكأنه بهذا المفجوع يلقي ذنوبه ويدفع ملكاه ويسرع ليرتمي في أحضان الحبيب محمد. إنني أريدك أخي أن ترحل من هنا، وما أدراك ما هنا؟ كدر الحياة. إلى هناك، وما أدراك ما هناك؟ أهوال القيامة. ولكن أحباب النبي يطمعون في كرم الله وفضله ونعمته وعافيته، وكأني وأنا أحلم الآن وصل إلى أرض المحشر، وساعة وصل إليها وهو يرى، ينظر متطلعا إلى غمامة، إلى لا لا لا إلى غمامة، بل إلى ظل عرس الرحمن. وهنالك وقف النبي على حوض، ويجري المحب ليلتقم يد النبي. ولعلك إن أغمضت عينيك أطبخ جفنيك لا تنظر إلي، واستشعر برد يد النبي في يدك، وكأنها أخرجت من جنة عطار. فاسكت كفة ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي. ومن حينها سيكتفي بكفه؟ هل تستشعر دفء حضنه وطراوة صدره؟ هل تشعره ببرد خده وطيب ريحه؟ ويا لك من رجل إن سقيت من يده الشريفة شربة. وهكذا ينشرح الصدر ويزول الهم في الأحلام، في الأحلام. وكأني بهذا الموقف يفيض على صدر المسلم بردا وسلاما. ثم ينتقل نقله فيصعد أكثر ويصاعد الحلم حين يصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اكتبنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وحين يحلم المؤمن ليفر من هذا الواقع الأليم يمضي إلى هناك، ولك أن تتوهم حين يفتح لك باب جنتك وتدخل مملكتك. حين يفتح الباب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحدكم أهدى إلى بيته في الجنة من بيته في الدنيا. تمضي ويفتح بابك، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت لهم أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. إنني أريدك أن ترحل معي في هذا الوهم الجميل. فتح باب جنتك، تصور إذا فتح الباب ما هو أول شيء تراه؟ إنك ستشعر ساعتها حين يفتح باب جنتك أنه فتح صدرك، فتح قلبك، فتحت نفسك. السعة أقلهم قدر الدنيا 11 مرة، السعة والخضرة والجمال والروعة والنور والهدوء والسكينة، الجمال إذا بالولدان المخلدون يتلقونك والحور العين يصطفون لك وزوجتك التي هي من أهل الدنيا الآدمية قد فتحت لك ذراعيها والملائكة تنادي من كل مكان لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حين تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب. حين تدخل الجنة هناك لا حزن ولا ألم ولا نكد، بل لا زحام ولا ضجيج ولا كلام، بل لا مصاق ولا براز ولا بول ولا عرق، بل لا كلام. لن ترى إلا من تحب، ولن تسمع إلا ما تحب. هذا الهدوء الجميل الذي تفتقده اليوم. تدخل خلود بلا موت، شباب بلا مرض، راحة بلا تعب، لا نوم ولا شيء يزعجك أبدا. إنك حين تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة، لن تشتهي شيئا إلا وهو عندك، ولن تتذكر شيئا إلا وهو بين يديك، ولن تتمنى شيئا إلا وهو في قبضتك. يا له من حلم جميل يفزعك منه ويوقظك. سؤال: هل سندخلها حقا؟ هل نحن من أهلها؟ هل نستحقها؟ إنني كلما تخيلت واستشعرت برد يد الحبيب محمد وأحلم أن تقع في يدي، يعكر صفو هذا الحلم وليزادن برجال من دوني أقول أمتي، فيقال: لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. اللهم ألزمنا سنة حبيبك، اللهم اجعلنا من أحباب حبيبك محمد، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم اجعلنا معه يوم لا تخزي النبي والذين آمنوا معه. إخوتي، بعيدا عن الأحلام، وتعالوا إلى عالم اليقظة، بعيدا عن التهيؤات والتصورات، تعالوا إلى أرض الواقع. إذا تصورت حياتك وراجعت مذ بلوغك إلى هذه الساعة، أترى إذا جسدنا عملك هل لك هذا المقام في حضن النبي؟ إذا نظرنا إلى حالك وإلى حياتك، أترى حين توزن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ قال الله: والوزن يومئذ الحق. الوزن بالذرة. قال رسول الله: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. مش بتخن هي، وزنك بما قام في قلبك من العقائد. أترى حين توزن ما وزنك عند الله؟ وأنت تفهم معنى كلامي ومغزى كلامي، هل لك وزن عند الله؟ إخوتي، يعكر صفو الأحلام واقع أليم. أيا ترى سيستبشر بنا النبي ويفرح ويقبل علينا بوجهه ويأخذنا بين يديه، أم أنه في زماننا سب النبي ولم ننتصر؟ أليس هذا مؤثرا؟ أليس في زماننا تنكر للسنة وشتم أصحابه صلى الله عليه وسلم واستعلي بالأذى لأتباعه؟ أرأيت إن عاتبك في ذلك فماذا ستقول له وبما ستخرج من هذا؟ إخوتي، إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة وإذا أردنا أن نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من بداية صحيحة. البداية الصحيحة، هل أنت مؤمن بيوم الحساب؟ هذا هو الكلام. إن الذي يرى أفعال الناس وأقوال الناس وأحوال الناس في هذه الأيام يرى، وهذا واضح، أن الناس يعيشون لهذه الدنيا وكأنها الدنيا فقط. لهاس عجيب وراء المال، لهاس عجيب وراء الشهوات، لهاس عجيب في الانتصار للنفس، رؤية نفس وعمل للنفس، وصارت عبادة الإنسان ذاته في هذا الزمان زمن العناية بالجسد، ونسي أكثر الناس الآخرة إلا من رحم الله. الآخرة حين تكون هذه الفكرة مسيطرة، فكر الآخرة، تشعر في حياتك إذا مضيت إلى الآخرة فماذا أحمل معي للنبي محمد؟ إذا وقفت بين يدي الله فماذا في يدي لله؟ هذا هو السؤال. أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ ماذا معك ليوم الحساب؟ ماذا تحمل؟ ماذا ستقدم؟ إنني أريد أن أقول لك، يا من تقول نعم، موازين المؤمنين بيوم الحساب كثيرة وطويلة ومتعددة، ولكن أقيمك على أدنى شيء منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل أنت منهم؟ ما تقولش آه تاني. تقول خيرا أو تسكت. لا أراك ساكتا، لا أراك ساكتا في زمن الكلام والكلام فقط. إخوتي، إننا بحاجة إلى تجديد إيماننا بيوم الحساب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إخوتي، إننا بحاجة إلى تعميق الإيمان بالآخرة، تعميق الإيمان بالآخرة، أن يكون الإيمان بالآخرة من أعيننا وآذاننا وعقولنا وقلوبنا. قال الله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس لعنه الله حين طرده الله: أخرج منها مذءوما مدحورا. فأخبر إبليس بظنه، بث إبليس ظنه في الآدميين فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا ظنه، ظنه فيك أنك من أتباعه، ظنه فيك أنك ستسير وخلفه، ظنه فيك أنك ستدخل النار معه، ظنه في الأمة أن أكثر الأمة معه. هذا ظنه. والله يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. هذا أكبر إشكال تواجهه في حياتك. هل أنت من أتباع الشيطان أم من أتباع النبي؟ إن كثيرا من الناس نسوا قضية الشيطان. في ناس مش دريانة، مش حاسس ان في شيطان، نسي ان الشيطان يوسوس. نسي بعض الناس ان هناك شيطانا لا ينام، يراك ولا تراه، ويخطط ويمكر ويدبر ليل نهار ليهلكك ليضيعك. إنك الآن وأنت تسمع كلامي هذا هو يشوش على هذا الكلام في أذنك، عمال تجيب ردود، مش أنت، الشيطان. قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله من الشيطان. إن الله جل جلاله لم يجعل للشيطان سلطانا عليك، بل بمجرد أن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اندحر الشيطان، انتهت قضيته لو كنت صادقا ومن قلبك. ولكن الإشكال أنه يعود ويعود، كلما طرد يعود. الشيطان ملحاح يعود. الله يقول جل جلاله أنه جعل هذا الشيطان لنعلم، علم ظهور. الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، ولكن ليقيم الحجة جل جلاله سبحانه، ليعلم علم الظهور. من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد أن الإنسان كلما كان يقينه في الآخرة أقوى غلب شكه. وليس المقصود في الشك في البعث والنشور فهذا كفر، وإنما المقصود في الشك في الوعد والوعيد، وهذا مثله ولكن أخف. هذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله. الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان يقوى إيمانه ويضعف، ويقوى يقينه ويضعف، تعلو درجته وتنزل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ما علامات ضعف الإيمان بالآخرة؟ أولها إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الصراط المستقيم واضحة، أن تصلي الصلوات الخمس في جماعة، وأن يحضر قلبك في الصلاة، أن تؤدي زكاة مالك وتدفعها إلى مستحقيها. الصراط المستقيم واضحة، الحلال بين والحرام بين. الصراط المستقيم واضحة، ترك الذنوب والمعاصي والتوبة مما يقع جهلا. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أعطى منكبه للصراط، ناكبون، وأعرض ونأى بجانبه، أعطى الصراط منكبه، تنكب الصراط، مشى في الاتجاه الخطأ. ثانيا، وإلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أين قلبك يا عبد الله؟ أين قلبك؟ أين قلبك؟ هل تنكر قلبك اليوم؟ أين قلبك؟ هل تجد قلبك مع الله أم في أودية الدنيا مشتت؟ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، رغم أن قلوبهم منكرة، هو ينكر قلبه لا يجده، ومع ذلك مستكبر. شيء عجيب، على ايه الكبر اللي انت فيه ده؟ منين العجب اللي انت فيه ده؟ بايه الغرور اللي انت فيه ده؟ انت مش عارف نفسك؟ اللهم استرنا ولا تفتحنا، اللهم اهدي قلوبنا. قلوب منكرة والأخرى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قلبه مهدي. ثالثا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالآخرة هذا سبب الغرور الذي سألتك عنه. بقول لك مغرور بإيه؟ معجب بإيه؟ متكبر على إيه؟ زينا لهم أعمالهم. قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال الله في أخطر آية في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الإشكال الكبير، أن يزين لك سوء عملك. ومن فتنة الشيطان التزيين، التزيين أول ما خدع به سيدنا آدم عليه السلام حين قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. التدلي النزول، رأيت كيف ينزل مغرور، مغرور بالنزول وكأنه يصعد. هذا حال كثير من المسلمين، مغرور قوي على ما فيه من المعاصي والذنوب والغفلة والجهل وفساد القلب، ومع ذلك مغرور ومعجب وراضي عن نفسه وينظر باحتقار إلى الآخرين. مصيبته زين له سوء عمله. لذلك كان هذا الوصف العجيب لأهل عدم اليقين في الآخرة، قال الله: زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى وليس العمى، العمى هذا العمى يعني التخبط، كما قلت زمن اللخبطة، ملخبط. العمى الرؤية ضبابية غير واضحة. العمى لا يقين في شيء، بل التلون كالحرباء. ثم من صفات الذين لا يؤمنون بالآخرة أنهم لا يفهمون القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة بينهم وبين القرآن حجاب، حجاب. أين مصحفك يا عبد الله؟ معك مصحف؟ في جيبك مصحف؟ أين مصحفك؟ ذكرني بالله، لو أننا في هذا العدد من المسلمين سألناكم: هل قرأت سورة الكهف في هذا الصباح؟ هل قرأتها الليلة الماضية؟ هل قرأتها الجمعة الماضية؟ هل قرأتها هذا الشهر كله؟ أين مصحفك يا عبد الله؟ أين هو؟ ألم يقل في وصفكم: أناجيلهم في صدورهم؟ ماذا في صدرك من القرآن؟ أين القرآن في قلبك؟ ثم تقول لي: مؤمن أنت بالآخرة؟ أين هي دلائله؟ أين علاماته؟ أين مظاهره؟ أين أعماله؟ إن الذين يؤمنون بالآخرة لهم حال غير هذا الحال. لذلك تعالوا لننتقل فننظر أهل الإيمان بالآخرة كيف حالهم، ما هي صفاتهم، ما هي أخبارهم. إن أول وصف يأتينا في صفات أهل الآخرة أنهم أهل عمل لا أهل كلام، ثم الحذر. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذه جملة عجيبة من صفات أهل الآخرة. إخوتي، إنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى هذا القول مرفوعا أيضا، أنه قال: إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إن للآخرة بنين، هناك أبناء، إن للآخرة أصحابا، إن للآخرة أهلا. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. ولا شك أن أهل الآخرة يفارقون أهل الدنيا، كما ذكر في الحديث الطويل في الموقف أنه يأتيهم ربهم على صورة غير التي يعرفونها فيقول: لما لم تذهبوا مع الناس؟ فيقولون: لقد فارقنا الناس ونحن أحوج شيء إليهم. هذه هي أهل الآخرة، فارقوا الناس، ليسوا مع الناس، ليسوا في عموم الناس. أهل الآخرة لهم وضع مختلف، إنهم يعيشون حالة مختلفة كالتي عشناها في الحلم. قال ابن القيم في الداء والدواء، قال الله جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. فأهل الآخرة في نعيم، في سعادة، إنهم يعيشونها كما قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. إن أهل الآخرة يعيشونها كأني بصحابة النبي. اللهم ارض عن أصحاب النبي، اللهم ارض عنه واجزهم عنا خير الجزاء. هذا حنظلة: كأن رأي عين. والآخر حارثة: كيف أصبحت؟ أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. وهذا أبو يحيى. تنزل الملائكة، تنزل السكينة حين يقرأ القرآن. وهذا عمران بن حصين، تسلم عليه الملائكة وتدخل عليه فيسمع تسليم الملائكة بأذنه. هذه حياتهم، هذه حياة أهل الآخرة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أهل عمل لا أهل كلام. ولعلي أسائلك متى كانت آخر مرة قمت فيها 11 ركعة؟ كانت إمتى؟ في جوف الليل حيث لا يراك إلا الله. كان أهل الآخرة يخادع الرجل امرأته كما تخادع الأم الصبي. شفت لما الأم تنيم ابنها وتستحب من جنبه؟ قالوا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله. سيدة عائشة رضي الله عنها فبكت وقالت كان أمره كله عجب، بات ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام. فقلت إلى أين يا رسول الله؟ قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ذريني اتركيني، سيبيني في حالي، ملكيش دعوة بي، ابعدي عني، ذريني. ثم قام يصف قدميه يصلي ليريني أحدكم قدمه كقدم النبي. تفطرت من القيام. يا برجلين موجوعة من ايه؟ يا بنزلق ظروفي من ايه؟ يا مخسونة في الركب من ايه؟ من ايه؟ حاجة تكسف. أمن طول قيام؟ أمن سعي في جهاد؟ أمن إصابة في طاعة؟ وبعدين عملوا لهم ركنة حمراء عشان يركنوا ظهرهم. من ايه؟ لا إله إلا الله. قال أبو ذر شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا، يعني كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصى حصى، وكانت الشمس في الظهر تشعل هذا الحصى كأنه نار موقدة تحت الأقدام وفي الجباه عند السجود. شكوا قالوا يا رسول الله خفف الظهر شوية عشان الحصى سخن تحت رجلين، مش يعمل لنا ركنة؟ فلم يشكونا، لم يزل شكوانا، لم يخفف. هكذا أهل الآخرة، أهل عمل لا كلام، أهل عمل لا دعاوى، أهل عمل قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. الحذر يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. هذا حال أهل الآخرة، الإشفاق، مشفقون منها. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا حال أهل الآخرة، مشفقون، حذرون، عاملون، ليسوا في الوهم يعمهون ولا في الباطل يخوضون ولا مع أهل الدنيا يتنافسون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هكذا يسير الميزانان، يسير الميزانان، الخوف والرجاء. الخوف يرتفع جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، ثم ينزل الخوف ويرتفع الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويصعد الخوف، وهكذا يطير الطائر إلى الله بالخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم بعل لا بجهل ولا ببدعة ولا بهوى ولا بشهوة ولا بحظ نفس، بل بعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وعقل، علم، وفهم، إدراك، ووعي، عمل، وإحساس. هكذا أهل الآخرة، حذر، مشفق. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. احذروا. قال الله: ويحذركم الله نفسه. الله يقول: احذرني. إخوتي، أهل الآخرة أهل الله، ما لهم وللدنيا. ولعلك فقط في هذه الآية لا تنسها، وارجع انظر إليها في المصحف واكتبها، فصصها، عنصرها، فردها، وتأملها في نفسك: هل أنت منهم؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عشرة. وبعد أن تفرزها أسقطها على نفسك واحدة واحدة، تأخذ كم من عشرة؟ هذا حال أهل الآخرة، اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، سامحوني إن كنا حاولنا اليوم أن نفتش عن أحوالنا وأن ننظر هل نحن أولياء لله من دون الناس، أن ننظر هل نحن أولياء للنبي من دون غيرهم، أن ننظر هل نحن من أهل الآخرة يحق لنا أن نرجو الجنة وأن نطمع فيها وأن نعيشها، أم أن الوهم القاتل قد أخذنا بعيدا. سامحوني، أنا أحبكم في الله، ومن حرصي وشفقتي وخوفي أفعل. بقيت كلمة إن شئتم. أهل الآخرة لا يبالون بالدنيا، في يد من وقعت أو بيد من قامت، وأخطر ما يطمئن قلوبهم أنهم لا يبالون بالناس، فهم يعيشون في واد والناس في واد، إنهم في واد الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، أنا مالي وملها. أعرض عنها ودعا لنفسه بالفقر: اللهم أحيني مسكينا. كان يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت يعني الجاي على قد الرايح، الأكل. لما عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها اختار الموت، اختار الموت. هكذا حال أهل الآخرة، لا يعبأ بالدنيا، وإلى من ذهبت وفي يد من راحت، لا يعبأ بالدنيا بالناس، لأن أهل الآخرة يريدون أن يموتوا، يريدون الآخرة. قال الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قال الله عن هؤلاء اليهود الملاعين: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء أهل الدنيا، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحرص على الحياة، وهذا هو الوهن الذي يقذف في قلوب المسلمين، فضاعت هيبتهم من قلوب الكفار، لم يعودوا يخشوا المسلمين ولا يخافوهم، بل يخيفونهم ويسارع المسلمون في هواهم. إخوتي، أهل الآخرة لا يبالون الناس بالة، بل هم مخلصون، لا يطلبون على أعمالهم أجرا إلا في الآخرة لا في الدنيا. أهل الآخرة لهم ميزان مختلف للأعمال، فميزان أعمالهم قيمتها في الآخرة، ووجهة نظرهم قيمة التوجه في الآخرة، واتجاههم إلى أين يمضي في الآخرة، تعلق قلوبهم بالآخرة، فصار مقياسهم أخرويا، صار مقياسهم أخرويا، فلا يقيسون بهذا النظر القصير في مدة الحياة، بل إذا وزنوا الأعمال ففي ميزان الآخرة، وإذا نظروا إلى الأعمال فكأنهم ينظرون إليها في الصحف، في الصحف، أفي صحيفة الحسنات أم في صحيفة السيئات. إخوتي، لك أن تعيش بعد ذلك حياتك، لكن انظر، هل أنت من أهل الآخرة أم من أهل الدنيا؟ إن لكل منهما بنين وأهلا، فممن أنت؟ قف وتفكر، تسعد في الدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالبقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الآخرة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسع غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.